إذا كان في الصغير حتى يبلغ أو إلى 6 عام الشيطان إنما يقول

فقال له فهل تسبق الخوف والمطهرة من النصارى إنما طرف النكاح لأجل بسنة الأنبياء والمرسلين الذي علمه الله عز وجل لأنبيائه واتقاها فليس من العدل أن يدفع المرء ما يصلح نفسه، لكنه من الشر أن يأخذ المرء ما يصلح به نفسه ويعدل به مدده، لا أن يسلب نفسه من ثوابها، لا أن يسلب نفسه أن تطلق عليها مسمى. قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون وأراد أن يحتضن ويتبدل فذهب النبي وقال لا رهبانية نبي الإسلام، يعني تزود وكفر من دفع فلا رهبانية نبي الإسلام. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه ما أرسل الله عز وجل إلا به. ما أفضل ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء، لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء. وقال سعيد وقد بلغ 60 عاما وذهبت تهدى عينيه وقد طارت رأسه وشعر لحيته مثل الضبانة، يعني ويبقى رهيبا. قال سعيد بن المسيب والله اني لاخشى من كتب الله على نفسي، والله ما اخرج من بيتي الا بجيش النبي، ولا اخرج الا اذا اكتسبت يوم الجمعه فخرجت الى الصلاه، يعني خروجي من بيتي لبيت النبي ولا اصيب الا يوم الجمعه اذا خرجت الى الصلاه. هكذا هذا الاجتماع يا عباد الله، هذا اجتماع كما ذكر اهل العلم وكما رايتم، والمسألة ليست في الهيئة. فكما قلت لكم شرط المعاصي وتأثير نصرنا وركوب الكفار على أكثرنا كان سببه متكئا أصلا أصيلا على هذه النقطة، وهي ضرب النجاح والزواج وهو ضرب الزواج وخروج النساء بهذا التبرج الذي رأيته. تعلم الناس من النبي التأثير في هذا وعلموا خطورة الشهوة، فعلموا بذلك وقد كانوا في الامور واسرعوا في تزويج الشباب وفي تزويج البنات. وهذا هو الذي يضمنا الى اللقاء الثانية قصه جديده. هذا الزواج السني العظيم الذي اتت به احد السنه والتوالي قصه عجيبه جدا في تزويج رجل فاضل عظيم الفضل جدا من طالب علم عنده هو قليل في الناس على ان يسمع كثير. فهي قصه تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه سيد التابعين علما، قصه تزويجه من تكفير الناس ودعا طالب علما. فان كثير هذا كان يقول في حلقه سعيد بن المسيب واذكره جيدا الى هذا الرجل عظيم الشان. سعيد بن المسيب هذا كما قلت سيد الاسلام الثالث حتى انهم قالوا ان الحجاج قد عرف بالناس جميعا وان يرضى بسعيد بن المسيب، وحتى قالوا ان سعيد بن المسيب له فضل على الحجاج، فقد دخل الحجاج وهو صغير مع ابيه واراد ان يصلي فنظر الصلاه فطلبه سعيد رضي الله عنه بالوقت الحصر فاتم الحجاج الصلاه فلم يرفعها حتى هذا سعيد بن المسيب الذي لم يعرفه الانسان الذي كان يحترمه الامراء والعلماء. ارسل اليك يا امير المؤمنين في خطه ذاته لوالده، فابتدع سعيد بن المسيب في خطه ذاته لرزق امير المؤمنين، فاحتاج له حتى جلدته هشام في المدينه. هذا الرجل الذي منع ابنه من زواج بنت امير المؤمنين التي سيقيمها واليا ويقيمها مسكنا متوفرا، فانظروا اليه كيف زوجها سعيد رضي الله عنه. كان نحن قرات ولاعا ماخوه في مدينه، وسعيد يلقى طلابه لانه مع علمه كان عدا لربه، فامتنع كثير على شكاكه لطالب علم وعلى شكاكه لي لما رآه سعيد استغاثه من الحرم استجابه. فلما جاء كثير قال له سعيد اين كنت يا كثير؟ فقال له يا إمام ماتت زوجتي فكنت أجهزها، فقال له سعيد هل أخطأ هل أعمى؟ ثم قال سعيد له هل تزوجت؟ وهل تسحر معصوم أيضا؟ من عرض الجاهلية الذي وجد معها أنه سؤال منكر فقال رسول الله أجاب رسول الله تزوج نعم إن وقال استحواذ تكون على الرجل الذي تزوج ومات عنه الله أكثر من الدفع عنه. فقال له سعيد هل تزوجت؟ فقال له كثير والسمع جيدا ومن يرضى بمثل يا إمام صاحب دخلين الثلاث يعني يرضى الله إلا دخلين الثلاث. فقال له سعيد رضي الله عنه هذا كلام كان الرجل لا يتوقع أن يخرج أكثر يوم سعيد. فقال له سعيد أنا أرضى بذلك وقد زوجتك كذا عائلة ثم ظن على رؤوس الأسباب وقال يا محصر الناس إني أشركم أني قد زوجت كثيرا من ناس عائلة. ذهب سعيد إلى بيته ويطلب أرضا من أنا عائلة سوف أسلم من هذه الفتوى ويقول له قد وقعت في ذلك أو كنت أظهر معك إلى غير ذلك من الكلام. قال كثير فبين ما أنا من الذي وكنت قائما وبينما أنا أسلم على الزيت والملح في ضوء الصراط إذ وجدت الباب يطرق عليه فقلت من؟ قال سعيد. قال فقلت والله وضرب بذلك كل سعيد إلا بالخير لأن عند من سيف يأخذ من بني كثيرا ومع ذلك فإنه لا يتوقع عن هذا العالم الشامخ يمين بنفسه فأصبر عنه من زوجه ماذا؟ فإذا سعيد بن المسيب يأتي إليه ويقول له من؟ فيقول سعيد. قال فقال بذلك كل سعيد إلا العيلة بن المسيب. قال سعيد من؟ قال سعيد بن المسيب. قال فتحت له الباب فوجدت المرأة خلفه فقال لك له قد زوجتك من المرأة في هذا النهار ثم أخذها ودفعها في الباب أن أعطاني إياها ثم دعا لي بالبركة وضاعني وانظر إليه. قال كثير قوات ولعبه احييت والله من هذا الزيت والملح انني اذكر بهما فان فيه احسها وحصانا من الذي اكل فيه الان احسوه الى ظل النساء حتى تحط المراه ونقول من اول يوم تاكل الزيت والملح فان فيه يذهب بهذا الاله الى ظل النساء حتى لا تحط المراه كعلم ام كثير لذلك فجاء اليه وقال يا كثير وتشهد بيده الى وجهه حتى تكون هذه المرأة حتى تزينها لك وتكلمها فأخذتها أم كثير ومعها نساء من الجيران فتمر المرأة وتحدثها للزواج في خمسة عشر يوما ثم أصروا بها إلى كثير فإذا لكثير في اليوم في صحيح اليوم بنائب يريد أن يخرج فقال له المرأة وانظر إلى هذا الزواج الميسر كيف اشترى الله لكثير كل شيء لأنه تواضع في الزواج. قال له المرأة إلى أين تذهب يا كثير؟ قال لا أذهب إلى حلقة سعيد بن زيد لأن علم العلم. فقالت له أمك ها هنا أعلمك أنا علم سعيد بن زيد. فكانت المرأة تعلم علم أبيها حتى قال بعض أهل العلم كانت عائشة من خلف الستر إذا عرضت المسألة على سعيد بن زيد فطرحها على الطلبة أجابت عائشة من خلف الستر فكتب الإمام مالك يكتب على جواب عائشة وإذا بسعيد يمسه بكذا ألف ألف دينار ليستعيد بها على حاجته وإذا بسعيد من أفضل الأحبار الذين خلقه الله فدخل عليه كثير يوما فقال له ما يريدك يا كثير إن غلطك منها شيء فعرف هل هو حكمه يقول له إن غلطك منها شيء فعرف فهذا لا إله إلا الله كان تزويج السلف فأسيره في الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلا تفعلوا هذا الذي أمر به الشارع وأمنا وتنكروا عليكم يا عباد الله فسوف تكون فتنة عالمة تأخذ في بلاياها رفيقا في الصحيح والسقيم والقصر والسمين. والله الذي لا إله غيره لشطر معاصي على وجه البصيرة من أن من جوائز من الجواز كما توقفت النساء إلا لأنهن لا يجدن ما يحصلهن من الشباب وما امتنع الشباب إلا لكثرة ظهور النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنكون فتنة لأن الإسلام يدفع بشهوة عظيمة جدا في جسده لا يستطيع تحملها وهذا هو الذي لم يلحظه كثير من الناس فيقولون يا ابن ايه تخطى ويقولون يا ابن ايه سوء. نعم اذا كان الصوت قصر عنه رسول الله بهذه فنحن نقول ان الان مع هذا التبرج المدرك الذي يراه الان مثل الغرب والشوارع فانه لا يؤذنه الصوت ربما زاده الصوت شهوه. ففي حديث ذلك قال اصحاب السنه من حديث سلمة بن صالح رضي الله عنه قال يا رسول الله وقف عن راسي في هذا رمضان فقال له النبي يقول لدي تلك الطاقه حتى قال له اتستطيع يا سلمة ان تصوم 60 يوما قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصوم. فدل ذلك على انه ربما بلغت شهوته الى نحوها حتى ان الصوم لا ينفع معها لا يستطيع المرء ان يحصيها نفسه الا بهذا الزواج. هذه الشهوه يا عباد الله جعلت المؤمنون ربهم العاقلون الفاهمون دعوا ربهم بكره وعشيه ان اتيهم شهوات. وهذا الامير عزيز ما رايته وانا ابحث في هذا الموضوع جدا ولعله ان يكون عجيبا ايضا لكم لانه ظن ان النحل. قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل ما ذكر دعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن الحديث الذي قرأته في هذا الموضوع ان بعض المفسرين قالوا ان عباد الله المخلصين المؤمنين يقولون يستعينون بالله ويقولون ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ان تحملنا من الشهوة ما لا نستطيع فان تبعد عنا هذه الشهوة او توصلها عليك لنا بها الله. وانظر الى قول البناوي رحمه الله في البيت بعد ان ذكر حينما ذكر قول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الاسلام عليكم. قال البناوي رحمه الله ان الله عز وجل واصيب جيدا ان الله عز وجل بعد ان ذكر الزواج ونكاح الحوائر والزوائر عبر بهذا القول يريد الله ان يخفف عنكم اي يريد الله ان يخفف عنكم من حده هذه الشهوه التي لا يطيق لها ابدا وخلق الانسان ضعيفا اي ان كان ضعيفا على ان يتحمل هذه الشهوه. من الله عز وجل ان الشباب لا يتحملون وهذا كان في عصر الفضلاء الاكابر الذي كان فيه المراه اذا ابتلت تطبيقتها وزن بعدها قال هذا تطبيق الجاهليه فكيف بالذي اخرجني الاوفاء وغيرها فكيف بهذه الذي صار شبه حاليه يتحول لهم هذه هي وضعه وهذه الشهوه على الاسلام. ومن ثم قال صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث ابي بكر في باب الترمذي وهو صحيح بشواهده او حسب بشواهده قال صلى الله عليه واله وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. قالوا يا رسول الله ما كان قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال أبو علي المحتج الأحمد يعني إذا جاءكم هذا الرجل الذي ربما لا يكون معه تحسين مال فأراد أن يتزوج من أبنائكم فزوجوه فإنه لا

فقال النبي اتوني بضبط فيه مئة أخون أطلقوا فيه صحبة المعيشة. وهذا كافر قد سكت عليه وسكت الآن ومن الشاهد منه انظر إلي أن الشهوة العالمة إن سكت الرجل الذي قدرته على أن يأتي بالمرأة تحته وإليه. Thank you.